حديث صدو حفتودوي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شكي سي عبد الله قرية مسعود خدش يا رازي بك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت تغنبر صلاة خد ليبن نبيج النك بيت يذكر نك كعبه وأبو جهل وأصحاب له جلوس وأبو جهل هندك هبولة تويتر ينشتب إذ قال بعضهم لبعض هندك شوانا قوتا هندك الدي أوي وقتي أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان كيش كشوا دي تشتن سلا حشترا قريت فلان كسي إينت سلا أو شرمكا أو تشكي حشتري حيوانتي تدا ينخافت هش الزكيدة فيضعه على ظهر محمد إذا سجد أو بتشتن قستا أبي شرمي بكت بينتن هابتا سربشتا محمدي هكر خوكمان وچو سجدي فانبعث أشقى القوم فجاء به يشخر خرابتر شوان رابو سرخو وأو كرم إين فنظر خوغر وسحكر پیغمبر صلاة خود ليبن حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى پیغمبر خود صلاة خود السربن چو يسجده لجا وقته چو يسجده ويشكر وضعه على ظهره بين كتفيه هابت السرفشته النف بين هرد هستيتوي أو البشت ملا وأنا أنظر لا أغير شيئا وشاو ذي ملبي غنبري بصلافة خدليبن منتشيا تشتشتي بقهورم منتشيا وابكا منتشيا أبي بساتي بابجم السرفشته بغنبري صلافة خدليبن لو كان لي منع هكر من منعك هبا من قوتك هبا من هندك ظلم هبان أزدى الشيء موكب قال قوت فجعلوا يضحكون بجوان دس فكروا كرنكني ويحيل بعضهم على بعض هر ايكشوان قوت ايدي تيهو كريا تيب ذيشو لرابوي ناص التابو ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه فغنبري خد صلافة خد السرب يسو جديد وسرخو بالناكر حتى جاءته فاطمة حتى فاطمة هاتي أنك پیغمبري صلاة خده لهم فطرحت عن ظهره أفسد يها هاو تخار و اشبشته اين خار فرفع رأسه بجا پیغمبري صلاة خده لسر بن سرخو بلمتر ثم قال و پشته هنگه قوت اللهم عليك بقريش أي رب من تو قريش يا كافرتوان ابي هلاك وعقوبة بكي ثلاث مرات سجرا أبدعا هليك فشق عليهم إذ دعا عليهم بجا وقت پیغمبری صلاة خود لبن أبدعا هليكرين أفتشتها البروان جلك جرام بو جلك بزحمد بو قال عبد الله قوت وكانوا يرون وانديت أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة دعا الويباجر المكهي دئنا جابدون ججبر هند جلكش بدعا ترسيان ثم سمى وبشته هنجي پیغمبري صلاة خود ليبن ناف قوتن كان خود تعالى كيشكا عقوبة بك قوت اللهم عليك بأبي جهل أي رب من تأبو جهل با هلاك وعليك بعتبة ابن ربيعة وعتبة كر ربيعيجك تتيب بي وشيبة ابن ربيعة هروص شيبة كر ربيعي والوليد ابن عتبة وليد كر عتبي وأمية بن خلف وأمية كري خلف وعقبة بن أبي معيط وعقبة كري أبي معيط وعد السابع ويحفتج هجمار فلم يحفظه الراوي أو أفحد فها النقل كري نوبويج برنك قال قوت فوالذي نفسي بيده أبويك ما أبي نفسه من الدسويدا لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعا او كسد پیغمبری هجمارتين صلاة خوده لابن ودعا لكرين مبخوب جاوت خوديتن اتكشتيبون اتكيل دا في القليب قليب بدر هاد بو نهابتن اتقليب دا قليب او بيريا كبن اذا قليبا كيربو يا بدربو هميلويري هات نكشتن